بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. يعني كلها لما نفهمها تعني على معرفة المجرد وإيه والمجرد. طيب إيه فايدة؟ عشان كل حاجة لها فايدة. إيه الفايدة من دراسة مجرد ومزيد؟ ان في اللغة العربية زيادة المبنى تفيد زيادة المعنى، يعني ساعات زيادة الحرف تجيب معنى زيادة. فمثلا خرج جابت لي معنى زيادة عن خرج. زيادة المبنى تساعد على زيادة المعنى. ولذلك في باب حضرة سويكو اسمه معاني صيغ الزوائد، ده جميل جدا، يبين لك فايدة الدراسات دي. يعني في القرآن الكريم هتلاقي أمثلة كثيرة قوي إن زيادة الحرف بتجيب معنى زيادة. يعني مثلا زي إيه؟ زي حنث، زي قضيت عينه وأقضيت عينه، قضي وأقضى. الهمزة دي قضيت عينه يعني عينه فيها القصد، أقضيت عينه يعني أزلت منها الأذى. طيب شكى إلي فأشكيته، شوف أشكى بقى، شكى وأشكى، شوف الهمزة جابت إيه؟ أشكى يعني أزال شكواه. ولذلك فرح وأفرح، أنت بتفتكر أفرح أزال فرحه، لسه قاريها النهارده، أفرحه يعني أزال فرحه، فرح وأفرحه يعني أزال، فالهمزة للإزالة. فدي من ضمن المعاني إن قيمة الدرس ده إن زيادة الحروف تساعد على زيادة المعنى. لا غير هذه الأوزان، يعني زي انضبطوا الأفعال. وأنتوا كنتوا فاكرين زمان لما قلت لكم إن من ضمن الأسباب اللي تمنع الاسم من الصرف، اللي قلتم معايا من ضمن الاسباب فاطمة زينب الاسماء الممنوعة من الصرف، قلت لكم من ضمن الاسباب العالمية ووزن الفعل. اهو دي تتضح دلوقتي بقى. يعني وزن الفعل يعني ايه؟ ان انت دلوقتي قد انت عرفت اوزان الافعال، أوزان الأفعال التي تفكر لا يمكن أن يوجد في اللغة العربية فعل ليس على يعني على غير هذه الأوزان. فلو وجد اسم على هذا الوزن يعني علم وعلى هذا الوزن يمنع من الصرف، لأنه وجد فيه سببين، إنه علم وإنه على وزن الفعل، يعني على وزن من الأوزان اللي نديتها لكم، يعني بهذا التفضل إنه على وزن من الأوزان اللي نديتها لكم اللي أنتوا خدتوا جدولها. فإذا جه أي علم وكان على وزن، ولذلك يحيى، يزيد، تغلب، يعني جميع الاسماء اللي احنا بنقول، واحمد على وزن اركب وافرح. فاذا جه على وزن من هذه الاوزان يمنع من الصرف، وهذا الطبع ايه معنى على وزن الفعل. الافعال اللي اديتها لكم دي لها كل فعل، شوف الفعل نوعين، الفعل نوعين كما سبق، وده سبق الدرس ده، متصرف وجامد. انا بقول الكلام ده ليه؟ لان الجامد ملوش مصدر، الافعال الجامده ليس لها مصادر، انما المصادر للفعل المتصرف. فمثلا الفعل المتصرف اللي له مضارع وامر، ويجي منه اسم الداعي، ويجي منه اسم مفعول، كتب، يجي يكتبه، يجي اكتب، اسم الفاعل كاتب، اسم المفعول مكتوب، اللي ده اسمه متصرف، فعل متصرف. فيه فعل زي ليس وزي عسى، ده ليس له مضارع وليس له امر، وده قلنا انه جامد، ده ليس له مصدر. يبقى اذا المصادر مصادر للافعال المتصرف. في بقى المتصرف، في متصرف تصرف كامل، وفي تصرف ناقص. ايه التصرف المتصرف؟ تصرف ناقص يعني ايه؟ يعني مثلا ما زالت اللي من الاخوات الثانيه دي ما زالت فعل ماضي، المضارع لم يزل او ما يزال ليس له امر، يعني هو ماضي يجي منه ماضي ومضارع بس، انما امر لا. افعال المقاربه، بعض افعال المقاربه اللي برضو سبق وكلمتكم عليه، كاد، كاد يكاد، ماضي ومضارع، امر لا، امر لا، فدي يسموه تصرف ناقص، تصرف ناقص. انما التصرف كامل يجي ماضي ومضارع وامر واسم فاعل واسم مفعول زي كتب، دي اللي بنقول ان لها مصدر. واللي خلاني عندكم المصدر دلوقتي عشان يبقى عندنا اوزان الافعال واوزان مصادرها، يعني اوزان الافعال واوزان مصادرها قدامنا الاثنين. المصادر ايه يعني؟ المصادر جمع مصدر. ايه هو المصدر ده؟ المصدر اسم، اسم يدل على الحصول، يعني يدل مثلا، فمثلا مثلا قراءة تدل على العملية دي، تدل على الفعل نفسه. المجاهدة، الكتابة، الإخراج، فالمصدر هو اسم يدل على الحدث، يدل على الحصول، يدل على الحركة، يدل على حصول شيء بس بدون مراعاة الزمان. إنما الفعل يدل على الحصول مع مراعاة الزمان، وهذا الفرق بين الفعل والمصدر. فمثلا أخرج وإخراجا، أخرج الماضي مصدره إخراجا، أخرج يدل على الحصول في زمن مضى فدل على الحصول والزمن، إنما المصدر يدل على الحصول بس ما عدم مراعاة الزمان. وده الفرق اللي هو ساعات نقول عليه مفعول مطلق. من ضمن استعمالات المصدر، المصدر له استعمالات كتير، فمن ضمنها اللي يبقى المفعول المطلق اللي قلت لكم عليه ده، اخرج اخراجا، اسمع اسماعا، كلم تكليما، اهدي اسمها ايه المصادر اللي ساعات من ضمن استعمالاته اللي يبقى مفعول مطلق. هذا المصدر. المصادر دي برضو في لغة العرب زي الأفعال ما لها أوزان، ولا يمكن أن يوجد فعل على غير هذه الأوزان، يبقى لا يمكن أن يوجد مصدر على غير هذه الأوزان، فعاوزين نعرفها رفعا. طيب المصادر بقى دي فيه مصادر قياسية ومصادر سمعية، فهي إذن قسمين، مصادر قياسية ومصادر سماعية. طب ايه الفرق بين الاثنين؟ الفرق بين الاثنين، المصادر السماعية لا قاعدة لها، ملهاش قاعدة، مش زي 3 في 3 في 9، لا، دي سماع حسب كلام العرب وليست لها قاعدة. وفيه مصادر قياسية دي بقاعدة. طب ايه الفرق تاني بين الاثنين؟ ان المصدر القياسي انا لا احتاج فيه الى مدرس، ولا الى اطلاع على كتب اللغة، ولا الى معاجم، لان قاعدته عندي. فمثلا الافعال اللي انا اديتها لكم من ضمنها ما كان على وزن افعل، زي اخرج واعلم، الفعل ده مصدره قياسي، يعني يعني اي فعل تجيبهولي على وزن افعل ما اسالش فيه استاذه بيه، عندي قاعدته، عندي انا هروح اسال الاستاذ على جدول الضرب، القاعده موجوده عندي. فمثلا افعل مصدره افعال، يبقى كل افعل مصدره افعال، فكلمه كل افعل مصدره افعال اهو ده مصدر قياسي، يعني قاعده لا تتغير. ولذلك المصدر القياسي لا تحتاج الى معجم، انما المصدر السماعي لابد فيه من المعجم اللي لسه رايح اقول لكم عليه. المعجم زي المصباح المنير، لان له درس برضه المعجم. ففيه اذا الافعال نوعيه، المصادر نوعين: قياسية وسماعية. والفرق بينهم: المصدر القياسي لا أحتاج فيه إلى السؤال، إلى سؤال أحد، ولا إلى الاطلاع على كتب اللغة، لأنه مبني على قاعدة عندي لا تتغير. إنما السماعي لابد أن أطلع فيه على كلام العرب وأطلع فيه على المعجم، وده له أوزان وده له أوزان، فأنتوا فاهمين. إذن طيب، المصدر تابع للفعل، كل فعل متصرف له مصدر. أنا قلت المتصرف الجامد ملوش مصدر خالص، يعني فعل الجامد ملوش مصدر، لا مصدر له. الفعل المتصرف هو اللي له مصدر. طيب الفعل المتصرف اللي كل فعل له مصدر، كل فعل متصرف لازم له مصدر. أمال فلما أقول كتب مصدره كتابة، خرج مصدره خروجا، علم مصدره علما، شكر مصدره شكرا، صبر مصدره صبرا، وهكذا. فكل فعل له مصدر. المصادر قلت لك. طب ايه القياسي وايه السماعي؟ ايه الافعال اللي مصادرها قياسية وايه الافعال اللي مصادرها سماعية؟ خد بالك، الثلاثي بس، الثلاثي فقط مصدره سماعي، ملوش قاعدة ده، يعني هو له قاعدة تقريبية هقولها لكم بعدين، بس تقريبية يعني يدوب، انه مش قاعدة. يعني الفعل الثلاثي في الحقيقة ملوش قاعدة ثابتة. ليه؟ ازاي؟ افعل مصدره افعل على طول، اخرج اخراج، اعلم اعلام، مدام صحيح، اسلم اسلام، انما اللي على وزن افعل، انما تعالى اللي على وزن فعل ما تلاقيش قاعدة. عندك كتب وخرج وصبر وشكر كلها على وزن فعل، لكن تعالى لمصادرها ما لهاش قاعده، لان كتب كتابه اما ثلاثه فعالته، خرج خروجا على وزن فعوله، شكر شكرا على وزن فعلا، شكر شكورا على وزن فعولا، غفر مغفره على وزن مفعله، غفر غفران على وزن فعلان. اذا الفعل الثلاثي مصدره لابد ان انا اطلع فيه اما على المعاجم او اكون قريت في الادب في شعر العرب اللي يحتج بيهم واعرف المصدر منه. وانما الرباعي والطالع ده مصدره قياسي، الرباعي والخماسي والسداسي. وعرفتم قلت لكم قبل كده ان الفعل اقل حروفه ثلاثه ولا تزيد على ستة، طبعا دي في الأفعال. القياسي بقى، عرفنا القياسي اللي هو القاعدة، القياسي اللي له قاعدة. الأوزان بتاعة المصادر مرتبطة بأوزان الأفعال اللي أنا زدتها لكم، نفس الأفعال اللي أنا زدتها لكم كل فعل. يعني كأن احنا دلوقتي لما نيجي نعمل جدول يبقى المفروض يكون قدامي جدول الأفعال أضم له مصدره على طول، ها؟ يعني المفروض كده الأفعال اللي أنا اديتها لكم هيبقى خانة ليه خاصة بالمصدر تبقى جنبه، لأن كل فعل من دول له مصدر قياسي قاعدة لا تتغير. وفائدتها زي ما بقولك إن أنا لما أجي أتكلم، أنت عبر إن أنت جيت تركي كلمة، ساعات تحتاج للمصدر وساعات تحتاج للفعل. إذا كنت عاوز تبين الزمان بتجيب الفعل، عاوز تبين الحصول الشيء بتجيب المصدر. فالجدول اللي حدهولك ده اللي هو القاعدة يخليك تتكلم بمصدر أي فعل من نفسك بدون أن تحتاج فيه إلى معجم ولا إلى كلام عرب، لأن قاعدته معك. ودي طبعا ميزة لغة العرب، قال لأن جدها في لغة الأخرى بالموسيقى، يعني قاعدة هي يعني أعلم أفعل إفعال على طول، فعل تفعيل على طول. من الآية فين دي؟ يعني لغة تريح، اللغة ما فيهاش مشقة، لأن يعني قواعد رياضيات فخد بالك اولا احنا زي بعض تعمله جدول ثاني ويبقى مرتبط بالجدول السابق، انك انت هتقول اوزان المصادر القياسية السماعية بقى نسيبها دلوقتي ما نسيب دعوة دي هيكون فين الكلام ده اوزان المصادر القياسية. طبعا الكلام اللي فات اقول لكم قاعدته ولا ايه؟ طب نقول لكم المقدمة برضو عمل لها قول تقول اولا نمرة واحد كل فعل متصرف له مصدر والفعل الجامد لا مصدر له، ده نمرة واحد. اثنين الفرق بين المصدر والفعل، أن المصدر اسم يدل على مجرد حصول الشيء بدون مراعاة الزمن، ما الزمن لا يستفاد من نفس لفظ المصدر، بدون مراعاة الزمن. طيب والفعل ما احنا بنجيب الفرق، الفعل بقى بالعكس يدل على الحصول مع مراعاة الزمان. الحاجة الثالثة تقول المصادر نوعان قياسية وسماعية. والفرق بينهما قياسية وسماعية، والفرق بينهما أن السماعية أحتاج إليها من المعاجم أو من التراث العربي الذي يحتج به، زي شعر مريم قيس وزي هو انتوا خدتوا في الادب ان لغايه سنه 200 يعني المئه الاولى والمئه الثانيه، واما من جاء بعد المئه الثالثه ولذلك المتنبي لا يحتج به وهو شاعر بقى والبحتري لا يحتج به، يعني اللي هم شعراء الدوله العباسيه الثانيه، انما المئه الاولى والثانيه دول اللي يحتج بشعرهم، والجاهليه طبعا ده يعني مش عايزين كلام بيكون أحق لأن القرآن نزل على الأسلوب بتاع الشعر الجاهلي اللي هم نفس العرب اللي هم الصحابة، كان الأدب الجاهلي الإسلام هو اللي خلاه حولهم وخلاه اسمه صدر الإسلام. اللي قلت المصادر إيه؟ السماعية أحتاج فيها إلى المعاجم أو من كلام العرب أو من قراءتي يعني لكاتب اطمئن اليه، بس دلوقتي في حكمه كثيره قوي يعني مع الصحفيين دول يعني زودوها قوي يعني بيبقى ساعات تعبير عاميه. بعد كده بقى الثاني القياسي بقى، والمصادر القياسيه لها قاعده ثابتة لا تتغير، فلا احتاج معها الى المعاجم. بس وكل مصدر له وزن، وكل مصدر له وزن معين. تأخذ رقم كانت تقول بقى الأفعال الثلاثية، الأفعال الرباعية والخماسية والسداسية مصادرها قياسية. أما الفعل الثلاثي فمصدره سماعي، وقد وضعوا له ضوابط تقريبية. وقد وضعوا لها الكبار إن شاء الله الثلاثي وضعوا له ضوابط تقريبية وليست مضطردة. ها؟ وليست مضطردة كاضطراد مصادر الأفعال غير الثلاثية. بس الوزن بس الأوزان بس الجدول اللي هتعمله الأول هنقول ايه في السطر أوزان المصادر. أوزان المصادر أوزان المصادر القياسية. قول القياسية أوزان المصادر القياسية. العنوان بقى عشان ناخدها بالترتيب الأول بقى أصله هو واحد. تقول وزن مصدر الرباعي المجرد عنوان وزن أصله وزن واحد مفيش غيره. وزن مصدر الرباعي المجرد في حاجة ثانية من هيك وبعدين أنا عرفت وزن مصدر الفعل الرباعي المجرد لأن ما فيش رباعي مجرد غير واحد بس. وعرفت كلمة رباعي مجرد يعني ايه؟ يعني الحروف الأربعة كلها ايه؟ وياي ولا لا؟ بس عشان ابقى عارف اللي فاهمين اللي فات انها أصلية مش انت خد دحرجة وزلزلة دي مجرد لأن الأربعة كلها حروف أصلية ولذلك بنقول دحرجة على وزن ايه؟ فعلالة. يعني ان الحرف الاول يقابل بالفاء والثاني بالعين والثالث باللام والرابع باللام لان الحروف الاصلية تقابل بالفاء والعين واللام انما التانية المزيدة اللي هي من حروف ايه نسيتم سألتمونيها او تلا يوم انسيه يعني اللي هي الحروف العشرة دي. احنا عاوزين بقى ايه هنقول ان الفعل المجرد الرباعي ده وزنه قلنا انه قياسي برضه. طيب الجدول بتاعنا بقى هنقول الفعل نقول كده الفعل الخانة الثانية يعني هنقول الفعل وزنه الفعل وزنه وبعدين مصدره وبعدين وزن المصدر ابن أربعة الفعل ووزن الفعل وبعدين المصدر وبعدين وزن المصدر الفعل ووزنه المصدر ووزن الأربعة دول. يعني كل فعل من دول هنذكر له مثال وبعدين نذكر جنبه وزنه وبعدين هنذكر مصدره ووزن المصدر. هنذكر المثال الأول يعني الفعل وبعدين مصدره وبعدين اقصد الفعل الخانة الثانية وزنه الخانة الثالثة مصدره الخانة الثالثة وزن المصدر. عملتهم كام؟ أربعة. ليه بقى؟ لا الأول ده عنوان وزن مصدر الفعل الرباعي المجرد ده عنوان. لا ده عنوان ده عنوان انما الفن اربعة الفعل وبعدين وزن الفعل وبعدين مصدر الفعل وبعدين وزن المصدر الاربعة دول عملتهم ولا لا؟ اربعة كده. ها؟ قول بقى تحت كلمة الفعل دحرجة دحرجة الوزن انتوا سبق ان اديت لكم انه فعل هذه يبقى دي تكرار اللي خدتوه قبل كده دحرجة فعلنا وعرف انه مجرد رباعي حروف الاربعة اصلية. وبعدين عند تحت المصدر تقول دحرجة تاني بس تشكل انا عاوز تشكل استعملوا بقى الشكل هنا الفتحة والكسرة والضمة والحاجات دي دحرجة تاني الوزن يبقى زيادة ته بس فعل لا تام يعني ما فيش غير ان انا اجيب الفعل واروح مزود كده يبقى دحرجة فعل لا خلاص يبقى معروف بقى ان فعلنا فعلنة على طول نزود الفعل ويبقى بعثرة زايدة دحرجة بعثرة ها دحرجة بعثرة لان كلها حروف اصلية يدخل فيها في افعال بقى زي ما تقول فيها نحس يعني الافعال دي معرفش البسملة زي بسملة وحوقلة ها بسملة يعني قال بسم الله الرحمن الرحيم وحوقلة يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله ها الحاجات اللي زي فخذ منها كلمة بسملة وكلمة حوقلة اجعلها أمثلة عنها يعني بتدخل فيها اللي هي اللفظ الفعل يتضمن جملة ها طبعا هتقول انت بسملة بسملة حوقلة حوقلة ها بسملة بسملة حوقلة حوقلة دحرجة دحرجة بعثرة بعثرة خد بالك بقى ان المضاعف الرباعي برضو كنت قلت لكم عليه اللي هو زي وسوسة وزلزال اسمه مضاعف رباعي الاول والثالث من جنس واحد والثاني والرابع من جنس واحد وسوسة وزلزال وحصل حقه خد بالك فدي بقى وخلخلة وهدهدة كل نعم وكبكبة كبكبوا فيها هم والغاوون الافعال دي اسمه مضاعف الرباعي مضاعف الرباعي ده اللي هو زي وسوسة وسوسة برضو وسوسة زيه بس يزيد وسواس ولذلك عاوزك تقوله وسوسة وسوسة قصاد تقول فعلل قصاد تقول ايه فعلل تقول وسوسة والتاني اسمه فعلل تاني هات تحت المصدر نفس الفعل قول وسواس زلزال ويبقى ايه فعلان يعني كأن يبقى له اثنين زلزلة زلزال وسوسة وسواس ادي الاول يبقى ده الرباعي المجرد الرباعي المجرد طيب خلينا برضو في ده عشان نبقى ايه يعني زي ما تقول ايه يعني قريب قريبين منه هذا الرباعي المجرد هذا الرباعي المجرد يزاد سبق ان قلت لكم ان يزاد بحرف ويبقوا خمسة ويزاد بحرفين ويبقوا ستة مزيد الرباعي بحرف ومزيد الرباعي بحرفين شوف بالك طيب فقلت لكم ان مزيد الرباعي بحرف دحرجة يبقى تدحرجة وزلزلة يبقى تزلزل وهكذا فاكتب بقى تدحرج لا تقول يعني عنوان تقول وزن مصدر وزن مصدر مزيد الرباعي بحرف من الملا لك وزن مصدر مزيد الرباعي بحرف هو اربع حروف وزاد حرف بين قوسين تبقى تقول الخماسي بين قوسين يبقى خماسي تيجي بقى عند الفعل تقول تدحرج وهو أربعة وزاد تها اهو تدحرج وزنه تفعلل طب سبق الجدول اللي فات لما قلنا حروف الزيادة دي في الجدول اللي فات تدحرج الوزن تفعلل طيب مصدره ايه اللي هو تفعلل ده تكتب تدحرج وتشكل ده اصل الحروف واحدة مش هيميز غير الشكل تدحرج ت فتحة والدال فتحة والحاء سكون والراء ضمة لازم تحط ضمة على الراء لانك هتجيب الفعل والضم الايه اللام بتاعته اللي هي الراء تدحرج والوزن تفعلل تفعلل يعني يبقى كل تفعلنا مصدره التفعلل، بتجيب نفس الفعل وتضم الحرف اللي قبل الفعل. فاضل بقى ايه منطقيا؟ الرباعي المزيد بحرفين عشان يبقوا ستة، الرباعي المزيد بحرفين، فهنقول وزن مصدر الرباعي المزيد بحرفين عشان، وبعدين بين قوسين جنبها قول السداسي، صورة من صور السداسي يعني فعل السداسي. ده بقى الوزن اللي هو يعني المشهور يعني. اطمأن اطمأن القلب. ها وانا فاكر ايه؟ ادلهم الجو، واقشعر الجلد، والقرآن فيه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، اقشعر. اصل بقى ايه؟ اطمأن واكفهر واقشعر، ادي الفعل ده كل وزنه اكتبها بقى وتشكل. افعل الف وف وعين ولام ولام، الفاء عليها سكون، العين عليها فتحة، اللام الأولى عليها فتحة، اللام الثانية عليها شدة وفتحة. يبقى اقشعر الجلد وإيتاني واطمأن القلب واقفهر الجو وهكذا، اسمها فعلني. طب ده أصل قشعر، فزاد حرفين هم إيه؟ اقشعر الهمزة وايه؟ طبيعة الهمزة طبيعية اللام، ده سبع قلتهم افعل اللام. طيب المصدر بقى، المصدر اطمئنان اطمئنان اقشعرار القرآن. ها؟ قال بذكر الله انت اطمئن القلوب، ففي اطمئن وفي اقشعر، فتقول اطمئنان اقشعرار. والوزن افعل لام، افعل لام الف ف عين لم الف، لم الف عليها شده واللام افعل لام. وطبعا ده يعني فعله كما عرفت مزيد بحرفين يبقى. هنيجي بعد كده بقى، احنا خلصنا دلوقتي الرباعي المجرد والرباعي المزيد. ايوه في طمأنينة قشعريرة، هذا برضه من ضمن في ايوه في وقياسي برضه، يعني تقدر تضيف بس ده يقولوا ما هو الرباعي ساعات يبقى له سماعي برضه، تقول طمأنينة وشعريرة، طمأنينة اكتبهم عندك وشعريرة. طبعا طمأنينة فعيليلة، فعيليلة عشان اصله ايه؟ مش في كل فعل يعني. لو تعرف بقى طمأنينة دي اهو ده سماعي بقى، يعني سماعي بالنسبة للرباع. مرحبا هات عنوان بقى تاني تقول، هنيجي للثلاثي بقى، الثلاثي تقول بقى اوزان مصادر الثلاثي المزيد بحرف بين قوسين الرباعي، اوزان مصادر الفعل الثلاثي المزيد بحرف بين قوسين الرباعي، يعني احنا دلوقتي هنعرف مصادر الفعل الرباعي. برضو بفكركم بقول لكم ان الرباعي ثلاثة، كل واحد من دول له مصدر، افعل او مزيد بالهمزة، فعل كلم مزيد بايه؟ بالتضعيف، فعل مزيد بايه؟ خليكم معايا بالالف، ادي الثلاثه دول، يعني الرباعي ثلاثه اللي هو انا بتكلم عليه دلوقتي، اللي هو الثلاثي المزيد بحرف سبق قلت لكم عليه في الجدول اللي فات، عايزين مصدر اللي هو ادي الثلث ده. فهتقول برضو هتعمل نفس القناه، ارسم قول الفعل وبرضه مصدره، وبعدين وزن المصدر، لا المصدر اقصد، وبعدين وزن المصدر، الفعل ووزنه، المصدر ووزنه. اول حاجة احنا عاوزين نعرف، عشان هتختلف بقى النهاردة، هتختلف المصادر عن اللي فات. انا قلت لكم الاول اخرجه، اكتب في المثال اللي هو الفعل اخرجه، الوزن افعله، مصدره اخراج افعال. يبقى كل افعال في الدنيا غالبا يعني وزنه افعال، لما يكون ما فيهوش عله ولا حاجه، ما فيهوش حروف عله، ما فيهوش حروف عله، ولا اخرج اعلم اسمع افهم ابهم، كله افعال على طول. ده القياس يعني. نبقى نقول اخرج اخراجا، اعلم اعلاما، افهم افهاما، اشهر اشهارا، على خلاص بقى. فنقول اخرج افعالا، المصدر اخراج على وزن ايه؟ افعال. ياريت يكون اللي فات موجود ويا حد فيكم اللي فات، عشان تذكرنا، لان في ايه بقى؟ خد بالك، هذا الفعل اللي على وزن افعله اذا كان مفروش حروف عله تبقى واضح فيه جدا افعال. طيب افرض انه القى، القى وارضى، ايوه ايوه كده، القى وارضى، ها القى وارضى، ها واشقى وألها، أو أفعل ده على وزن أفعل بس معتل الآخر بالألف، آخر ناقص، نقول ناقص بقى، معتل الآخر بالألف يعني ناقص. فبنقول ألقى أهدى أشقى ألها، ده نعمل فيه إيه؟ إن الألف دي في المصدر تبقى همزة، فألقى إلقاء، وأهدى إهداء، برضو قاعدة، وأرسى إرساء، وألهى إلهاء، وأنهى إنهاء. المهم الألف دي اللي كانت في الفعل بتبقى في المصدر همزة. فهات مثال ألقى، هات مثال ألقى، وبرضو هو وزن أفعاله، يعني وصلنا برضو علامة كده إنه وزن أفعاله، بس المصدر إلقاء، يبقى أكرم إكراما، ده صحيح مفهوش حاجة. المعتل الألف بتبقى همزة، بس الألف تقلب همزة. طيب طيب آمنة، شيخ بس نعم إهداء وإلقاء، نعم وزنها أعلى اللي هي إيه؟ إلقاء وإهداء، إفعال برضه، أيوه أيوه أيوه، وإلقاء وزنها إفعال برضه، يعني تمام. بس كل ما في المسألة إن الألف كل بالهمزة. طيب آمن، آمن وزنه أفعال، آمن وزنه إيه؟ أفعال، لأن أصلها أأمن، دي أخرج تمام، بس سهلت الهمزة، يسموه تسهيل في التجويد، يعني الهمزة سهلت، آمن أصلها أأمن، ها آمن. طيب آجر، آجرك الله، أصلها أأجر، أأجر. المهم آمن على وزن أفعل، في الحال اللي زي دي بقى مش أنا بقولك أصلها آمن، وبعدين العرب لغتهم مبنية على السهولة فسهلوا الهمزة التالية وقلبوها ألف، بعد ما كان أأمن قالوا آمن، الهمزة التانية دي اللي قلبت ألف تبقى ي، فهنقول إيمانا، آمن إيمانا. يصح إنك أنت قصادها تقول إن الهمزة إن فاء الفعل قلبت همزة، لأن أأمن الهمزة التانية هي الأصلية، الهمزة الثانية أأمنة هي الفاء، فاء الكلمة، فاء فدي قلبت همزة قلبت ياء أقصد قلبت ياء في المصدر وقلنا آمن إيمانا آمن إيمانا غالبا يعني طيب بعد كده أورث أوعد برضو على وزن أفعال أجرى إيجارا أنا بنقول أورث أورث أصلا ورث يعني أورث على وزن أفعال أورث على وزن أفعال الواو دي الواو دي في المصدر تقلب ياء فتقول أوعد إيعادا أوفد إيفادا أورث إيراثا وإفعال برضه بس حصل إعلان يعني إنك تقول الفعل إيه أوعد على وزن أفعال مصدره إيعاد على وزن إفعال خدها ملاحظة كده وتبقى أنت كل واحد يعمل الجدول بقى على كيفه يعني عشان يسهل له انك ممكن تبقى تعمل فانة ملاحظات تقول انك اوعد قلبت فاء ما نقولش الواو بقى والياء انا اتفقت وياكم ان فاء وعين ولام يبقى قلبت فاؤه اللي هي الواو ياء اوعد ايعادا كمان اينع الثمر اينع ايناع اهي بقت هي دي مفيهاش قلبت ولا حاجه اوعد ايعاد اينع ايناع أوقد إيقاد أورث إيراد أوفد إيفاد أوقع إيقاع خلاص بقت معروفة يعني طيب فاضل بقى أمد على وزن أفعال برضه أمد أصلا أمدد فحصل إيه إدغام إنما هي أمد على وزن أفعال لأن أصلها أمدد هي مادة وحصل إيه الإدغام إنما لما يكون في إدغام في الموزون في الميزان نراعي فك نراعي فك الإدغام يبقى أمد أمدد على وزن أفعل المصدر يفك فيه الإدغام نقول إمدادا إمدادا على وزن إيه إفعالا في هنا بقى فعل تبقى ضم هنا أقامة نسيت ده هناك يعني أقامة ضم لها كلمة أقامة أقامة على وزن أفعال برضه أقامة أراد أعاد أفاد ها أشاد كل دي على وزن أفعال ليه؟ لأن أقامة أصلها أقوى ما هتاخدها في الإعلال والإبدال بعدين في القلب اسمه أقوما وبعد من بقت أقامة التفاصيل يخليها بعدين لها درس مخصوص إنما المهم أن أقامة أفعل يعني إذا قلت لك أقامة على وزن إيه في الامتحان قال لك أراد أشاد أباد أفعل أباد الجيش العدو على وزن أفعل طيب دي بقى كان أصله أجوب لأن قام وبعدين خليناها أقام وعاد وخليناها أعاد وهكذا فلما نقول أقام وأعاد وأفاد هنا المصدر يختلف إقامة اكتبوا بقى أقام إقامة أعاد إعادة أفاد إفادة وهكذا أخاف إخافة فأفعل إذا كان أجوف إذا كان أجوف رجعنا للماضي اللي هو قام أفعل إذا كان أجوف إذا كان أجوف بيكون آخره كده بنقول أقام إقامة الوزن بقى الوزن إفالة الحقيقه يعني هقول لكم باب العلم يعني هقول لكم احنا بنقول المدارس في المدارس دلوقتي عشان التيسير يعني نقول افاله وسليم